لحظة يعني إذا جاء خلص لي من النصف من هنا يمين من النصف من النصف إذا كنت فعلا أفا الله عنك لك مثلا لديه بيت إيش؟ لديه منزل بيت أعطي من قبل عمله وهذا البيت مؤجر على شركة والشركة تؤجر أحيانا مسلم وأحيانا كافر فهل يجوز أن يأخذ الأجار إيه؟ إلا أن هذا البيت الآن الموجود فيه كافر لكن هل أن الدولة أعطت البيت هل أعطاك إياه ليسكنه؟ ملك نعم ملك نعم يعني ما في معنى أن يأجر الشركة حتى إذا كان تؤجر كافر معلوم لأن الكافر هذا لا بد أن يكون هنا بحسب عمله نعم طيب ما شفت شيخ عفى الله عنك اتخاذ الحيوانات المحمدة وهذا في التصوير من الهيئة اتخاذ الحيوانات المحمدة ليس من التصوير من الهيئة لأن شأن ما اتخذ ما خلق الله هل يتم من فرقات الله طيب لكن يبقى النظر إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجس لا يجوز احتناؤه وإذا كان مما يؤكل ولم تدأك الزكاة الشرعية فهي أيضا نجسة لا يجوز احتناؤه عرفت أما إذا كان مما يؤكل ولكن تزكيتها ثم حمدتها فلا بأس ما في تعرف إذا كان يبذل فيها أموال كثيرة يكون هذا من إضاعة الله لا يا أخي بالقصص اليمين سأل يلا اسأل الشيخ حفظك الله ثلاثة اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب أن نعيش أن غير الشرعي هو الغالب أولا بارك الله فيك ما الذي أدرك أن غير الشرعي هو الغالب من قال هناك لجان لجان لجان لجان اللجان بارك الله فيك رأت نصنعا يفعل هذا لكن آلاف الأمثال تصنع ولا أعتقد أن دولة المسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي أكلها الشعب ما أظن هذا عرفت ثم إن السؤال هذا من باب التعمق لأننا لو فرغنا أن لازم تفعل هذا خلوا المذبوح بطريقة الإسلامية ومذبوح بذلك يجب أن نفعل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي بعض المؤجزين ما يصلي فهمت؟ هل يذنك ذات الأرض؟ هل يذنك مذبوح عندك في الكويت؟ دائحين أهل الكويت أليس في الجزائر ماذا يصلي؟ طيب هل يذنك أن تسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ يعني إذا كان ما يصلي ما يصلي هذا الذبيعة طيب يذنك من هذا؟ سألوك لا أبي إذا أجبت أن آل لو تجد لو تجد دجاج مذبوحة في الكويت هل عندك إشكال أنك تأكلها أو ما تأكلها أو تأكلها بدون إشكال؟ إن شاء الله إذا هذا كان يسموه وجب أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد لك الله سامحنا عنه قلنا من اللي ذبحها هل يصلي ولا ما يصلي؟ ثم إذا قال يصلي جميع مالكها ضمن السائق هل هو مسروق ولا مشتراك بشراء الحلال؟ نعم إذا قال مشتراك الحلال طيب الثمن هو مسروق ولا حلال؟ وهو أهل المجرة لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معفون حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إنه يأتينا قوم بلحم ولا ندري أتموا الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكل سموا وكل أنتم طالبوا مستمعا ذلك وما قد ذلك ما عليك منه اترك المجلات يا أخي المجلات يقولون شيء وهم يقولون صادقون إن شاء الله تعالى، لكن كم أتى على ما كل المثال مضوا عليها. بالنسبة للسعودية هاي الكبار علماء جاءوا بناس من وزارة التجارة وأظن وزارة البلدية ما أدري، لكن وسألوه قالوا أبدا كل اللي يرد السعودية عليه معارض. أبدا ما نقبل أي شهادة إلا قال هذا الكتون وهذه الدجاجة 87 فيه أشهد من الملوح على غير طريقة السلام. عرفت ولا لا؟ هذا واحد. شيء آخر، بعض العلماء الأقدمين مو بالمتأخرين العصريين اللي يتسالوا في الأمور يقولون إن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما مذكى فهو حلال وإن ذكاه فصوم، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا، لأنه أضاف الطعام إلى جهة مخصوصة، فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا. أبعيد؟ يعني على رأي هؤلاء ما حاجة، خلهم أهل الكتاب يذبحونه على خمر أو على أي صفة أرادوا، ما دام أخذوا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلالا. أنا قلت لك هذا من أجل تخفيف الوقع على قلبي، لست مقرا لهذا، أنا ما أقرها، نقول اللي يذبح بعيد عن هذا الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام، لكن قصدي أن تخفف الوقت على أنفسك. فأولا لا ندري هل هذا مما سعوه أو لا، لأن يأتينا رؤوس مقطعة، ثم إذا علمنا أن هذه بعينها ذبحت على غير الشرع أو قتلت على غير الشرع، نقول بعض العلماء يقول إنما اعتقد أهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى لو ذبحوا على غير طريقة الزنا، والخلاف هذا مشهور في كتب الأقدمين مو من المعاصرين. أي نعم، المهم سمي الله يقول قل بسم الله وقل، ولا تقول يا فلان هل هذا مما ذبح هنا أم مما ذبح هنا، لا تسأل. هل المطلقة الثلاث وهي حامل لها أجر مصاريف مراجعة المستشفى وشراء الأدوية وبعد الولادة هل تستحق حقا آخر حق غير حق الرضاعة مثل أجر السكن للمولود؟ المطلقة أحد ثلاثة طلقات، هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن الحمل ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فمحتاجة إلى الإنفاق عليه على الحمل فيجب على زوجها. بعد الولد يكون ينفق على الحمل الخاص، يعني أجرة الرضاعة عليه، وطبعا ثياب الصبي وما شابه كل احد، لكن طعام الام بعد الوضع ليس عليه. قال الله تعالى وان كن اولات حمل ايش فانفقوا عليهن حتى يضعن حملها. بالنسبه للشيخ اذا دخل شخص على اناس وهو جلوس ويعني سلم عليهم هل يستحب او يسل له او يصافحهم؟ والله لا أعلم سنة هذا، السنة فيما أعلم أن الإنسان إذا دخل سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني ما يصافح ما يصافح. وأنا بحثت مع ناس كثير قالوا ما نعلم فيها سنة، وطلبت من بعض الشباب أن يبحث وينظر هل ورد عن رسول هذا أم لا، فلم يجد شيئا. وأنا الآن أقول لكم من وجد شيئا فليتحدثنا به، لأننا إلى الآن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يرد حرف صحيح ولا ضعيف كما أعلم أنه يمر على الجالسين بصدق. إيش؟ هذا في الملاقات إذا التقى المسلمان ما يدخل في هذا الملاقات، هذا وارد عليهم ولا ملاقين ولا يصافح ولا شيء، سلم سلم عليه إن كان في مكان جلس فيه وإن كان ما في مكان جلس حيث لم يكن المجلس. نعم بالقصص بالترتيب ما خالف، لا هذا واحد تفضل. فضيلة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأن تقول أن الضرب في أذان الفجر مطابقا تماما لطلوع الفجر، هذا في الرياض، فهل ينطبق في جميع مدن المملكة؟ والله غير لو تسألوني اسألوا من هو اللي أصر على البيان، اسألوا والمسألة بسيطة يعني. الفرق على ما نرى خمس دقائق فقط، وإذا تأخر عن خمس دقائق ما هو ضار، وإن قال من تولى قاضها فليتولى حاضر وبذمته وإذا أهم شيء الصلاة في مسألة الفجر، ولا مثلا في الصيام لو تقدم خمس دقائق ما هو ضار. إن تأخر الشيخ نعم إذا تأخر عن تقويم خمس دقائق في الصيام لا أقول يعني إذا كنا من التقويم صحيح نعم وأمسك على التقويم وقلنا إن الصواب أنه في خمس دقائق متحكمة ما يضر، الشيء المهم هو الصلاة، والصلاة أنه يتأخر الإنسان خمس دقائق احتياطا ولا يضر. المشكلة التأخر في الصيام في الإمساك عن التقويم يتأخرون عشر دقائق المعذنون الآن أو ربع ساعة. شيء صدر من مفتي المملكة ما نبلغ، ما نبلغ ولا نقول في مخالفة الشعب، لكن نقول بالنسبة للصلاة خاطئة، يحتاج الإنسان خمس دقائق يتأخر طيب ما في شيء. نعم. إذا اجتهد الاستدلال وهو حفظنا منك حفظنا جزاك الله خير القاعدة الفقهية المشهورة أنه إذا جاء النص عاما أو اللفظ عاما ثم ترجع لبعض أفراده فهل يطلق، هل يحمل هذا اللفظ ويخصص بهذا الفرد أم أنه يأخذ بالعموم ويجعل هذا الفرد كمثال؟ اخترت أنت الشيخ الثاني كذلك. هذا إذا وافق، إذا وافق حكم العام. نعم، لكن في حديث الشيخ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم أين ذات يده. اعتذرت بهذا القيد أين ذات يده وخصصته في نوم الليل مع أن الله استيقظ عام. بارك الله فيك، جيد، هذا سؤال جيد وقد يكون في إشكال. نسأل الآن، هل الصحابة رضي الله عنهم أكثر يومه في الليل ولا في النهار؟ كل نبي لكن أيضا ما أقول أنهم ينامون بالنهار وينامون بالليل، أكثر الليل. أكثر الليل، فإذا كان هذا التعليم موافقا للأكثر حمل عليه، يعني هنا فيه قبيل، وإلا كلام صحيح وينطبق على القاعدة لكن فيه قرينة، القرينة هي المعلومة خاصة. لكن مثال التحريف مثلا قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكسب، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. عندنا لفظ عام ولفظ خاص، في كل ما لم يكسب هذا عام، يعني حتى السيارة إذا باع شريكك مثال شفعة، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق هذا خاص بإيش؟ بالأرض، زي اللي في الحدود والطرق. فهل نقول إن الشفعة لا تكون إلا في الأرض في الشركة في الأرض أم في كل شيء؟ هذا مما ينبغي على التعليم. بارك الله فيك. و نعم انتهى. الأخ موسى صاحب التسجيل يقول إن وقت انتهى وأخشى يصرف علينا التسجيل الحين منك روحي. إن شاء الله هنا إلى الإخوان الخالد. نعم الشفعة بارك الله فيك إلى القراءة ما نقدر نشكي فيها لا متعمية هي تبدأ. بارك الله فيكم، رزق الله لكم العلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.